اعتذر لك يا كونجيت، انت تطلع تستحق. احسن الله عليكم. طيب هو الحق انه ما في خلاف ولا اختلاف في هذا الباب حتى في مساله النفخ. المهم ان اصل النفخ واصل الاعتقاد فيه متفق عليه بين العلماء. نعم، هو صحيح ان نقول ان الراجح عند اهل السنه والجماعه النفخ نفختان لقول الله جل في علاه ثم نفخ فيه اخرى. قال ثم نفخ فيه اخرى. البعض يقول نفخة الفزع والموت ثم بعد ذلك البعث. عامة الحق النفخ في الصور نفختان، وهذا عليه المحققون من أهل السنة والجماعة. والنفخ في الصور من قبل إسرائيل عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى، يعني هو مال بأذنه ليسمع الإذن حتى ينفخ في الصور. وفي النفخ في الصور الأرواح بأسرها تتطاير، كل روح تذهب إلى جسدها وإلى بدنها. قال يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا. يتخافتون بينهم أي يتشاورون بينهم ويتكلمون خفية، كما قال العلماء يتخافتون يعني كأنهم يعني يتهامسون، يحرك الشفة ليفهم من أمامه رؤية أكثر من أن يفهمه إيش سماعا. وهذا من الخوف، لأن الله جل في علاه يقول أنا الملك، أين أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وهذا أيضا وصف الحشر للكفرة، ووصفهم أيضا وصفا دقيقا أن الله جل في علاه بأن الله يحشرهم أيضا على وجوههم صما وبكما وعميا. ولذلك لما استشكل بعض الصحابة يعني كيف يسيرون على وجوههم، قال الذي سيرهم على أقدامهم في الدنيا يسيرهم في الآخرة على وجوههم. وهذا من باب الذلة والاحتقار، وأيضا من باب التقريع والتوبيخ. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم أي يتشاورون يتهامسون إن لبستم إلا عشرة، أي ما مكستم في هذه الدنيا إلا عشرة، كما بيّن الله تعالى أنهم يتنازعون ويقولون ما أنكم ما لبستم إلا قليلا، فإما ما لبستم إلا ما مكستم في الدنيا إلا عشرة. وبعض ما يقولون هذا في البرزخ بين النفختين، كم بين النفختين؟ في أحد يعلم بين النفختين كم؟ كما صيب بين النفختين؟ لا، ما أحد يعلم. كم بين النفختين؟ هذا من التعجيب، لما تأخرون؟ كم؟ ما في، أكتب لك. كنت هتقول كده والله؟ جاء، لكن سلفي أتى بها عشان يروح الآخرين الذين يتوجسون خيفة الآن ينظرون. 40 سنة، نعم 40 سنة بين النفختين. فهم يقولون ما إلا لبستم إلا عشرة، يعني بين النفختين. والحق أن المسألة على الدنيا، المسألة على الدنيا. فهم يقولون ذلك لأن العذاب قد يرفع بين النفختين ثم يحشرون إلى ربهم مسعين مهرولين سبحانه جل وعلا. نسأل الله الثبات والسداد، اللهم أمين. قال يتخافتون بينهم إلا لبستم إلا عشرة. وأنت ترى هذا أيضا يعني فيه ما فيه من العظة والعبرة عندما يحكي الله لك على ما سيحدث يوم القيامة، وكيف يعني تقللون من الوجود في هذه الدنيا مهما بلغ المرء مبلغا من عمره. ف فإنه يوم القيامة لا يرى شيئا، ما في مقارنة بحال من الأحوال. نص يوم يدخل فيه الفقراء قبل الأغنياء فيه نعيم بخمسمائة عام، ينعمون نصف يوم، نصف يوم الذي في الدنيا، نصف يوم في الآخرة بخمسمائة عام من الدنيا. فيرون أنهم ما جلسوا ما مكثوا إلا قليلا. وهذا أيضا للعظة والعبرة، لتعلم أنك وجب عليك أن تقرر أن تقدم الخزف الباقي، فما بالك وهو ذهب باقي، لابد أن تقدم الدنيا، تقدم الآخرة على الدنيا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. نحن الله تعالى يرد عليهم بعد ما قال العشرة، الله تعالى رد عليهم قال نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يتخافتون بينهم بما يهمسون، والله يعلم السر وأخفى. وهذه أصلا لها أصل في القرآن يثبت أن الله جل وعلا يعلم ما يقولون. ها، ما هو الأصل في القرآن؟ بالعلامات بأسره. نعم بوركتي. من آلات العلم السمع، حتى لا نأخذ وقت طويل. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إن التي تجادل عن زوجها تشتكي ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك، فالله عليم حكيم، والله يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون، فالله يعلم السر وأخفى. إلا قال نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فهنا أمثالهم طريقة، يعني إيش أمثالهم طريقة؟ هل هذا مدح ولا ذم؟ هذه مسألة عويصة، الفرق بين ذم كيف؟ من الذي قد ذم؟ تعال خليك كمان انت، لما ذم؟ وكيف يكون ذما؟ فالله ماذا قال؟ قال اذ يقول امثلهم طريقه، عارف يعني ايش امثلهم؟ اعقلهم اعذلهم، كيف يكون ذما؟ هنا المخاضر الفاضله قالت مدح، خليكم في السياق تعرفون كيف استهزاء، استهزاء كيف؟ والله أقر بهذا. هنا الدكتورة تقول أقربهم للصواب. تفضل ما عندك، تفضل. هو هذا نتكلم على انه ما اذا اردت ان تتحقق من شيء فانظر الى ايش؟ الى السياق، السياق من والسباق واللحاق من المفسرات. عليكم السلام وبركاته. الحق انه هنا هو وصف للحال، وصف للحال، لانه لا يصح ان يكون مدحا لما، لان هؤلاء اهل كفر، واهل الكفر لا يمدحون. الكلام هنا أن هؤلاء من أسوأ الناس، ولكن أعدلهم وهو في السوء سواء، هم في السوء سواء، ده المعنى. لأنك لما تجد السارق والزاني وشارب الخمر، وشارب الخمر وحده والسارق وحده، الجميع أهل سوء، لكن أعدلهم تقول السارق أعدلهم، وأسوأهم شارب الخمر والزاني والسارق بعض. مفهوم الكلام؟ فإذن الله تعالى يصف أن هذا الكلام كان أقرب للصواب، كما قال هو أقرب للصواب، أقرب للصواب. والحجاج بن القادر هنا سلف قال فيها هذه إشارة له، قال نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة، يعني من قارب الصواب وليس مدحا، وليس مدحا، إن لبثتم إلا يوما، إن لبثتم إلا يوما، يعني عندما استقبلهم ربهم، عندما حشروا إلى عرصات يوم القيامة ونظروا إلى الأهوال المتتابعة عليهم المهلكة علموا أن الدنيا لم يمكثوا فيها ولم يلبسوا فيها ساعة من النهار كما وصف الله في القرآن. اديني بقى الآية هذا أقول لك السورة سورة الأحقاف أو أحد ما فيش مشاهد متفضل يا أستاذ شادي. سورة الأحقاف هم قالوا ما لبثوا إلا ساعة آخر آية كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون. نشوف هذه السورة هي في الأحقاف أيسر عليكم في هذا الباب. ما لبثوا غير ساعة هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنه لا هذا سورة إبراهيم. أيوة هات هات الآية بقى بسرعة أنت بتقرأ من القرآن ما طبعا مش هتأتي إلا بذلك تفضل ها تفضل. تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة النهار بلاغ. فهنا هذا عندما يرون الأخطار المدلهمة في عرصات يوم القيامة الشمس تدنو من الرؤوس قد الميل ويغرقون جميعا يعني من أذن الله من قدر الله له ذلك أن يلجم بالعرق إلجاما والله وصف لنا رجفة الآخرة عندما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم نجينا يا رب العالمين. إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبستم إلا يوما يبقى المعنى ذلك عندما يرحلون عندما يحشرون إلى ربهم مسرعين مهرولين فينظرون إلى أهوال يوم القيامة هنا قنعوا وعلموا أنهم لم يلبثوا غير ساعة. قال الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. قال ابن عباس نزلت هذه في رجل من ثقيف جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت تحدثنا عن يوم القيامة كيف تكون الجبال يوم القيامة والنبي لا يتحرك إلا بوحي وأن القرآن كلام الله جل وعلا. قال نعم. فأنزل الله جل وعلا ويسألونك عن الجبال شايف الجبل هذا الشم الشامخ هذا الجبل الشاهق هذا يعني الذي قال الله جل وعلا منكرا على ابن آدم كيف تكبر لو نظر حوله للجبال ما تكبر إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم. فشوف يقول الله تعالى ويسألونك عن الجبال يعني يوم القيامة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا كما قال الله جل وعلا وترى الجبال تحسبها وهي تمر مرة السحاب هذا كله في يوم القيامة بهذه السرعة حتى يصير كل جبل كثيبا مهيلة والأرض تستوي تكون ملساء ما كان عليها أثر من الجبل سبحان ربي العظيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فقال الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال فيذرها فيدع أماكن الجبال من الأرض يعني أساس الجبل نفسه فيذرها قاعا صفصفا أي أرض ملساء مستوية لا نبات فيها والقاع هو من بسط من الأرض والصفصف هو الأملس. قال فيذرها قاعا صفصفا يذرها منبسطة ملساء لا أثر للجبل. شوف شوف عظمة الله جل في علاه عندما يجعل الجبل كثيرا مهيلا لا يجعل له أثرا، لا يجعل الله له أثرا. ويسألونك عن الجبال، هذه قوة وجبروت من أجل أن ينزل خاضعا المرء موحدا ربه جل في علاه توحيد الإلهية. قال الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها انخفاضا ولا ارتفاعا ولا اعوجاجا، لا ترى فيها انخفاضا ولا ارتفاعا ولا اعوجاجا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. يومئذ يتبعون الداعي، من الداعي؟ الداعي هو إسرافيل، يدعوهم إلى المحشر وإلى فصل القضاء. يومئذ يتبعون الداعي وهو إسرافيل، عندما ينفخ في الصور نفخ سريع وأن الأرواح تتطاير حتى يصل تصل كل روح إلى بدنها. هذه صراحة من عظيم ربوبية الله جل وعلا، لا أحد يستطيع أن يتصور ما هذا. سبحان ربي، كيف كيف كيف الحصر ده؟ قالوا عجوبة الزمان البخاري، قالوا من أعاجيب خلق ربنا في البخاري من الآيات يعني. وهذه القصة وإن كان فيها ضعف لكن دعنا هنا نستجلبه. عندما 100 رجل قاموا حفظوا كل واحد 10 أحاديث وقلبوا له الأسانيد، جعلوا متن الأول مع إسناد العاشر وإسناد العاشر مع وإسناد السابع مع إسناد الثالث مع متن الثالث، قلبوا الأسانيد والمتون. فدخل البخاري، والبخاري تعرفون أخذ شهرة عظيمة جدا، حافظ الدنيا. فدخل البخاري فالتفوا حوله، وجاء بعض العلماء قالوا نختبر من البخاري هذا، نختبر حفظه. فأخرجوا عليه 10، كل واحد معه 10 أحاديث مختلفة الإسناد والمتن. فجاء الأول فقال يا بخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث لا أعرفه. طبعا البلدة بأسرها وقفة تستمع إلى الحديث العاشر ويقول لا أعرفه. فطبعا بقى العوام هوام مثلنا كده، تعرف في عصرنا هذا أشد منه. فالعوام لقن بعضهم بعضا همسا، من هذا البخاري؟ ولا يعرف شيء ولا لا يحفظ ولا يفهم، كل حديث يقول لا أعرفه لا أعرفه، حتى بلغ 100 حديث ويقول لا أعرف لا أعرف. أما أهل العلم فقالوا فطن الرجل، علم أننا يعني أوقعناه في مثل هذا. ثم وقف فقال تعالى للعاشر أما أسانيدك لهذه المتون، وأنت أما متونك لهذه الأسانيد. وذلك حافظ حجر بإيش يقول؟ يقول ليس العجب، ليس العجب من أن البخاري يعلم مثل هذا الإدخال، ليس العجب من أن حافظ عالم متقن عالم علل، العجب كل العجب أن يحفظ كل 10 أحاديث متون مع الأسانيد التي له. شو دي من أعاجيب ربنا. فكيف هذا؟ طبعا رفع البخاري إلى المعالي، فكيف بالله جل في علاه وهو يعلم الروح الفلانية للجسد الفلاني؟ ليست أجسادا، كلها كانت إيش؟ عجب الذنب، عجب الذنب فقط. ثم يأمر الله السماء تمطر مطرا كالمني كالطل، فتنبت الأجساد وتذهب الأرواح كل روح لجسدها عند الله جل وعلا. ليس عجبا، قد قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، لا لا لا يذهبون يمينا ولا يسارا، لا مهرب لهم ولا مفر من الله جل وعلا إلا إليه. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، من الخوف ومن الرعب ومما يرون من أهوال يوم القيامة، لا تسمع إلا همسا. هيبة الموقف، عظيم الموقف وهم يعلمون عظمة الله جل في علاه. نقف عند هذه لننتقل للدروس الأخرى في السنن، الفوائد المستنبطة. الإعراض، الإعراض عن القرآن يستلزم الخسران، الإعراض عن القرآن يستلزم الخسران. من يهن الله فلا مكرم له، من يهن الله فلن تجد له مكرما. وأعظم الإهانة يوم القيامة عندما يرفع لواء الغدر ويقال غدرة فلان. إحاطة الله جل في علاه بكل خلقه سمعا وبصرا وقدرة. يأخذ الحق ممن جاء به. لو كان شيطان قال صدق قواء الكذوب. هنا لما قال لبثتم إلا يوما أقر الله، قال إذ يقول أمثالهم أعدلهم، إذ يقول أمثالهم طريقة لبثتم إلا يوما. عظيم ربوبية الله جل في علاه لما يحدث من أهوال يوم القيامة. عظيم ربوبية الله جل في علاه. لو في أسئلة اتفضلوا ونبدأ بالسنن بالبخاري. نعم.